بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات. وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى بين لنا بواطن الكفار وما يحملون في قلوبهم للمؤمنين، وأنهم في سعيهم لكي يدفعون المسلم عن صراط ربه المستقيم وينحرف عن كتاب ربه وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الدافع لذلك هو الحسد والغل والبغضاء الذي ملئت بها هذه القلوب، وهي قلوب منكرة للحق كما بينا. وبالتالي في سعيهم لدفع المسلم أن ينحرف عن طريق ربه المستقيم ويتخلى عن كتاب رب سبحانه وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكرنا أنهم لا يظنون بأي وسيلة من وسائل دفع المسلم أن ينحرف، سواء بقى كانت وسائل حسية أو معنوية، في القائم لشبهات في طريق المسلمين، في دفعهم إلى الملذات والشهوات، نقول بأي صورة من صور الحرب. قال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. الله تعالى لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء. وربنا سبحانه وتعالى كما بين قبل أن يفرض الجهاد على المؤمنين في جهادهم للكفار، فربنا سبحانه وتعالى رب هؤلاء على هذا الخلق ألا هو العفو والصفح. ولا شك أن ذلك الخلق فيها تزكية للنفوس وفيها تربية وتقوية الإرادة، فيها تربية وتقوية للإرادة بالإضافة إلى تزكية النفوس. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ومعلوم أن الجهاد لم يفرض إلا في السنة الثانية من الهجرة، الجهاد أساسا لم يفرض إلا في السنة الثانية من الهجرة. وبالتالي نقول أن المسلمين تعرضوا إلى ألوان شتى من العذاب، ومع ذلك كان الصبر وكان التحمل. قلنا لأن تربية الإنسان يبقى لما يتربى إيمانيا لابد أيضا من تصور هذا الإيمان، وهذا لا يتأتى إلا عن طريق ما يتعرض له من الابتلاءات والمحن. يبقى نقول هذا الإيمان الذي وضع في قلبي أو بث في قلبي لا سبيل لإظهاره وإظهار صحة هذا الإيمان إلا من خلال ما يتعرض له من الابتلاءات، فكان الصبر والثبات على الأمر، فالصبر والثبات على الأمر، فيتعرضون إلى تلك المحن وهذه النوازل. نقول على ذلك ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بالعفو والصفح، لا يقابلون هذا الاعتداء باعتداء ولكن التحمل. قلنا التحمل دي نوع من أنواع التربية، وكما بينا أنه من مقومات التربية هو إذا تعرض الإنسان إلى المحن إلى النوازل إلى الابتلاءات كيف يكون التصرف، فكان لابد من تزكية النفوس والتربية وتقوية الإرادة، فأمرهم ربنا سبحانه وتعالى بالعفو والصفح حتى يأتي ذلك الأمر بالجهاد، وما فرض الجهاد إلا في السنة الثانية من الهجرة. إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. ربنا سبحانه وتعالى على نصرهم قدير، والله تعالى لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء. ولكن نقول سنن كما بين لنا ذلك ربنا سبحانه: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. يبقى ما نزل بالمسلمين في غزوة أحد بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الخلل لابد أن يرجع الإنسان إلى نفسه وينظر إلى ذلك الخلل، يبقى من الداخل أولا قبل إلقاء التبعات على العوامل الخارجية. يبقى أولا كده قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير، إن الله تعالى على نصركم لقدير. وأن حتى يعني لا يكون ده مدخل يتسلل منه الشيطان، وأن الله تعالى تخلى عن المؤمنين، لكنها سنة كونية. وأن السنة الكونية لا تعرف المحاباة، السنة الكونية لا تعرف المحاباة. لذلك كما قال ربنا سبحانه: قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير، الله تعالى على نصركم لقدير. ولكن هي السنة، ولكنها هي السنة. وأن حتى لا يكون ده مدخل يتسلل الشيطان من خلاله إلى داخل النفوس المؤمنة، إلى داخل النفوس المؤمنة، كما أنزل الله عز وجل على الرسول هذه الآيات: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. قلنا الآن إذا كان مدخل دخلت به الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي كان يتيم يبقى تخلى عنه، فبتنزل الآيات. الله تعالى لا يتخلى عن أولياء، ولكنها دي السنن. ونقول المحن والابتلاءات الذي يمر بها المسلم يتربى من خلالها ويثبت ذلك الإيمان في قلبه. قلنا الكل يدعي في حال الرخاء الإيمان، ولكن لابد من التمييز بين الصفوف، لابد من التمييز بين الصفوف، ولابد أيضا من إظهار صحة الإيمان من عدمه. كل ذلك لا يظهر إلا من خلال ما يتعرض له الإنسان من الابتلاءات. يبقى لا هذا الأمر لا يظهر إلا من خلال ما يتعرض له الإنسان من الابتلاءات. قلنا الكل يدعي الإيمان والكل يدعي الثبات على الأمر، يبقى لابد أن يكون هناك اختبار، امتحان، ابتلاء يبتلى به الإنسان حتى نخرج أو يخرج ما كان بداخله، كما بيّن لنا ربنا سبحانه: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. قلنا ده أمر مخالف أيضا لمقتضى الإيمان أو موجب الإيمان. إذا قال الإنسان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، يبقى نلزم هذا الإنسان إن تحاكم لا يتحاكم إلا إلى الكتاب والسنة. ولكن نقول ما أيسر الكلام وما أيسر الادعاء، ما أيسر الكلام وما أيسر الادعاء، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله رسول يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. قلنا على الرغم هم الذين قالوا آمنا بالله ورسوله أطعنا، قلنا أقروا بذلك بألسنتهم وأعلنوا ذلك وجهروا بذلك، لكن فين التطبيق؟ عند التطبيق يظهر هذا الإيمان إن كان فعلا مستقر في النفوس أم هو عبارة عن الدعاء أو هو عبارة عن الدعاء. يبقى بيزعم الإنسان الإيمان، نقول الله بيننا وبينك هذه الاختبارات امتحانات، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى احنا بنتعرف على هذه السنن، فكان فيها تقوية للإرادة وضبط للنفس حتى لا يتعدى الإنسان في قراره. نقول بيتعرض لابتلاءات وأنواع كثيرة من العذاب والتنكيل من الكفار، وربنا سبحانه وتعالى أمرهم بضبط النفس، وبالتالي أمرهم فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. قلنا عشان يعني الشيطان لا يستغل ذلك الأمر ثم يتسلل إلى النفوس ثم يقول أن الله تعالى قد تخلى عنكم. لو كنتم على الحق ما تخلى عنكم الرب المعبود سبحانه وتعالى، لو كنتم على الحق ما تخلف عنكم ذلك النص. قلنا ده حرب الشيطان، يعني ده طريق الشيطان، سواء كان من شياطين الإنس أو شياطين الجن. الله تعالى لا يعجز شيء لا في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. دي عقائد مستقرة في نفس المؤمن، هذه عقائد مستقرة في نفس المؤمن، ولكن نقول كيف تربى هؤلاء؟ يبقى تربى على السمو في الأخلاق، وده استعلاء الإيمان بيكون بثبات الإنسان على أمثال هذه الأمور، وكذلك بث وتربية الإنسان على هذه الأخلاقيات، وأن الأخلاقيات بيحتاج إليها المسلم. يبقى العفو والصفح ده خلق، يبقى لابد أن يتربى الإنسان على ذلك. هناك العفو والصفح، ونقول لما نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى في قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه مع مصطح بن أثاثة، لما تكلم في عرض عائشة وأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أخذ وأقسم بربه ألا ينفق على مصطح، قلنا لأنه كان بينفق عليه وكان قريبا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبالتالي نقول تنزل الآيات بعد ذلك بالأمر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يعفو ويصفح، فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قلنا تربية، طبعا نقول الخلق ده عشان أنا أمارسه يبقى يتربى عليه الإنسان، أي خلق إحنا حمارسه مفترض أن أتربى على ذلك الخلق، أتربى على ذلك، دي قيم أساسية يتربى عليها المسلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر من صفات المتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. خلق، خلق أساسي، هذا من الأخلاقيات الأساسية. يبقى نقول خلق العفو كيف نتربى عليه؟ نقول أن الله تعالى أمرنا بذلك، وأمرنا بضبط النفس وعدم السرعة في القرار وعدم التعجل، وكذلك لا يسارع بك الغضب إلى أمثال هذه القرارات، فكان لابد من ضبط النفس في البداية حتى يأتي الله بأمره لغاية لما يأتي الأمر بالجهاد. قلنا ممكن يرى في موقف من المواقف أنه يتمكن من الكافر، وبالتالي لو هاجم ذلك الكافر لا قضى عليه، ولكن مع ذلك هناك ضبط النفس لم يأتي الأمر من بعد. وده نتعلم أن الصحابة رضي الله عنه ما كانوا يتحركون ولا يسكنون إلا من خلال النصوص، إلا من خلال النص هو الذي يحرك الصحابي، والنص هو الذي أيضا يجعل ذلك الصحابي لا يتعدى خطوة واحدة. نقول التربية عن طريق القرآن والسنة، ده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. يبقى نقول عبادة الوقت، عبادة الوقت، ربنا سبحانه وتعالى أمرهم أن ينشغلوا بهذه العبادات كما ذكرنا قبل ذلك، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. إيه اللي بيخلينا نستمر على العبادة؟ رؤية الإنسان للآخرة. إيه اللي بيخليك تستمر على الطاعة؟ رؤية الإنسان للآخرة. إيه اللي بيدفعك أن تترك المعصية؟ رؤية الإنسان للآخرة. لذلك لابد من التصور الصحيح لأحداث الآخرة، لأحداث يوم القيامة، للبعث وما يعقب ذلك من حساب وجزاء. يبقى لابد أن الرؤية تكون واضحة بالنسبة للآخرة. لذلك ذكرنا أن من الصفات الأساسية للمتقين وبالآخرة هم يوقنون، اليقين بالآخرة، ان الواحد يظن في نفسه كده ان هو موقن بالاخره. نقول يقين الانسان بالاخره يظهر من خلال التطبيقات، خلال التطبيقات لو صورت الاخره بالتصور الصحيح كما ورد ذلك في كتاب الله تعالى او في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ده دافع محرك دائما لامتثال الانسان للطاعه واجتناب المعصيه. يبقى نقول في محرك للإنسان، رؤية واضحة. يبقى رؤية الآخرة لما تكون رؤية واضحة هنجد أن الإنسان يندفع اندفاعا على الفور بلا تباطؤ إلى امتثال أوامر رب سبحانه وتعالى، وأنه أبعد ما يكون عن المخالفة. رؤية الإنسان للآخرة، قلنا أن الإنسان يعني بيقع في المحظور والمخالفة نتيجة غياب رؤية الآخرة عن الإنسان في تلك اللحظة. يبقى غياب رؤية الآخرة على الإنسان في لحظة من اللحظات هي اللي تدفعه إلى المخالفة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إيمانه كده نقول يحجزه عن فعل هذه المعصية. لكن لما نقول غفل الإنسان في كان في غفلة عن رؤية ذلك تصور، يبقى نقول بتذلل القدم يقع في المعصية، خاصة لا توفرت دواعي المعصية، وبالتالي برؤية الإنسان رؤية واضحة أرى الآخرة، لا تغمض العين أبدا عن رؤية الآخرة، وإلا كما قال العلماء أنه من وقع في المعصية فهو جاهل، قالوا إما أن يجهل أنها معصية أو جاهل للعاقبة، يبقى مش مستحضر أمر العاقبة، مش مستحضر أمر العاقبة. نقول الزاني ده لو استحضر هذا المشهد الآخرة لا نقول لا يقرب الزنا أبدا، لا يقرب هذه المعصية أبدا. وكما ذكرنا أن ذلك الرجل الذي كاد أن يقع على المرأة وقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فخوفه من رب سبحانه وتعالى لما ذكرت ذلك الرجل قام عن المرأة، يبقى قام عن المرأة، نقول على الرغم أنه في موضع يعني كاد أن يتمكن منها، ولكن أول ما ذكرت ذلك الإنسان يبقى نقول الخوف تحرك في قلبه، الخوف من رب سبحانه وتعالى، ولا شك أن الخوف ده يبقى كان مزروع سابقا، ولما ذكرت ذلك الرجل قام عنها وترك لها الدنانير، الخوف، الخوف من الله سبحانه وتعالى. نقول رؤية الإنسان للآخرة، يبقى رؤية الإنسان للآخرة، استحضار الإنسان لمشاهد الآخرة. نقول ما الذي دفع ماعز بن مالك إلى التوبة وإلى تقديم النفس حتى يعني يرجم بالحجارة للموت؟ ما الذي دفع المرأة الغامدية رغم أنها وقعت في معصية لكن كيف تابت وأنابت إلى ربها؟ يبقى رؤية الإنسان للآخرة دفع ماعز بن مالك رضي الله عنه أن يقدم نفسه لهذا الحكم، وده اللي دفع أيضا الغامدية أن تقدم نفسها لذلك الحكم حتى لو وقع الإنسان في المعصية، لكن كما بينا وكما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه من أحوال المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم. يبقى يقع المعصية للإنسان، نعم تقع المخالفة نعم، لكن لا تتمادى، لا تتمادى، يسارع ويبادر إلى التوبة، يسارع ويبادر إلى التوبة. آدم عليه السلام أكل من الشجرة التي نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى، ومع ذلك ماذا فعل آدم؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، تاب وأناب إلى رب سبحانه وتعالى فتاب الله عز وجل عليه. يبقى المعصية إياك أن تتمادى وإياك أن تغمد العينين عن ذلك، لكن المؤمن رجاع إلى ربي، يتوب إلى ربي، منيب إلى الله تبارك وتعالى، ده حال المؤمن إذا اقترف هذه المخالفات. وربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نستثمر يعني هذه الأوقات بالعبادات المطلوبة في ذلك الوقت، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. يبقى أي قربة بيفعلها الإنسان يبقى كل ذلك يكتب للإنسان ويجازى على أساسها. من عمل صالحا فلنفسه، من عمل صالحا، عمل صالح، وأن العمل الصالح ده ممكن يكون نفقة، ممكن يكون أمر معروف ناهي عن منكر، ممكن يكون فيها معاونة للآخرين، ممكن يكون صلاة، ممكن يكون صيام، ممكن يكون استغفار، أي عمل صالح، أي عمل صالح يقرب العبد من رب سبحانه وتعالى. ولكن نؤكد دوما على مسألة الصلاة والنفقة، دايما كده هنجد التأكيد على مسألة الصلاة والنفقة، قلنا أن الصلاة هي علاقة العبد برب سبحانه وتعالى، والنفقة مبناها على الإحسان إلى الخلق، يبقى دي علاقة العبد بربي، علاقة العبد بالناس، علاقة العبد بربي، يبقى نقول أن العبد يستمر ويستديم في تمكين هذه العلاقة برب سبحانه وتعالى. إقام الصلاة، قلنا إقام الصلاة أنها كلها لله تبارك وتعالى عبادة عبودية، سواء كانت في أفعال الصلاة أو في أقوال الصلاة كما ذكرنا قبل ذلك. والنفقة هي عبارة عن إحسان، إحسان الإنسان إلى الخلق، يبقى هذه العلاقة بينك وبين الناس مبناها على الإحسان، والعلاقة بينك وبين الله عز وجل مبناها على إحسان العبد لنفسه، يبقى إحسان العبد لنفسه وعلاقة العبد برب سبحانه وتعالى، وكذلك علاقة العبد بالآخرين مبناها على الإحسان كما قال وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. علمنا أيضا المراقبة، إن أنا أراقب ربي سبحانه وتعالى في كل ما يصدر مني من قول أو عمل، مراقبة الرب سبحانه وتعالى. إن الله بما تعملون بصير، لا أغفل. قلنا دايما استصحاب هذه المشاهد، مشاهد الأسماء والصفات. ألم تعلم بأن الله يرى؟ ربنا سبحانه وتعالى يرانا، نعم الله تعالى يرانا، كما استمعنا الآيات. ألم تعلم أن الله، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. يبقى نقول على ذلك الإنسان يستحضر المشهد ده، علم رب سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله تعالى يعلم كما بينا قبل ذلك خواطر النفس التي ترد على قلبي. الإنسان لا يغيب عن رب سبحانه وتعالى، بل لا يغيب عن رب سبحانه وتعالى مثقال ذرة، لا في السماوات ولا في الأرض، ولا أكبر من ذلك ولا أصغر، إلا كل ذلك مسطر في اللوح المحفوظ. فالإنسان بينتبه، إن الله بما تعملون بصير. يبقى الإنسان بيجود العمل، وجود العمل، لأن ربي سبحانه وتعالى يراني، الله تعالى يرانا، وبالتالي بنجود العمل، لأن الله تعالى طلب من العبد أن يجود ذلك العمل. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى أنا مش بنأدي عمل فقط، ده أنا أساسا صورة أداء العمل، يبقى أرى أي صور أفضل أو أجود صور أداء ذلك العمل. يبقى نتمم العمل بكمالي وتمامي، ما هي أفضل صورة حنتمم بها ذلك العمل، ده المطلوب من الإنسان. يبقى مش المطلوب أن أنا حأصلي فقط، أصوم فقط، أتصدق فقط، لا، ده أنا أرى كده الفعل أو الطاعة دي قبل القيام العبد بها أجود صورة أتمم بها ذلك العمل. ولذلك كان التنبيه الدائم من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، من توضأ فأحسن الوضوء. يبقى من توضأ فأحسن الوضوء، يبقى أجود العمل. يبقى المطلوب دايما تجويد العمل، لأن الله تعالى كما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فعبادة الوقت، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. وإن الله بما تعملون بصير. يبقى العبد لما بيعمل سواء كان من قول أو فعل، يبقى يعلم مراقبة الرب سبحانه وتعالى له، يستحضر ذلك المشهد، أن الله تعالى يراني. يبقى لما أتكلم أعلم أن الله تعالى يسمع ما أتكلم به، عندما أعمل أعلم أن الله تعالى يراني، وأن الله عز وجل عليم بما في قلبي. أنا لا أخفى على ربي سبحانه وتعالى، لا من الظاهر ولا من الباطن. وأعمالي أيضا ربنا سبحانه وتعالى أوكل بنا ملائكة يقومون بحفظ هذه الأعمال على الإنسان، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. دايما نستحضر هذا الأمر، وأن الله تعالى جعل علينا ملائكة، ونقول عمل الملائكة هو حفظ أعمال العباد، ودايما نستحضر مشاهد الأسماء والصفات، وأني لا أغيب على ربي سبحانه وتعالى. انظر ربنا سبحانه وتعالى يقول لموسى عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، لما مره ربنا سبحانه وتعالى أن يذهب وأرون إلى فرعون، وأن موسى خاف من طغيان فرعون، فقال لا تخاف أنني معكما أسمع وأرى. يبقى لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، فيذهب الخوف مباشرة، يذهب الخوف. يبقى الخوف من القلب الغير الله سبحانه وتعالى لابد أن يذهب تماما. يبقى أنا لا أغيب عن ربي سبحانه وتعالى، لا عن سمعي ولا عن بصري، ونقول ربي سبحانه وتعالى يعلم ما في باطني، يعلم ما في باطني، فأنا أراقب ربي سبحانه وتعالى في اللحظات، نقول في خواطر النفس، في كلامي، في أفعالي، إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجاه لله ومحسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نقول افتراءات وادعاءات وأي دعوة عارية عن الدليل فهي دعوة مردودة، أي دعوة كده عارية عن الدليل مفيش ليها دليل ولا برهان، يبقى دي دعوة مردودة. وبالتالي انظر إلى تغرير الشيطان بهؤلاء، يبقى الشيطان كده بيغرب الإنسان، يغرب الإنسان، يريك في نفسك أنك أفضل من غيرك، وأنك تفعل ما لا يفعله الغير، وبالتالي على ذلك يبقى تنتبه، انتبه إلى ذلك الأمر. بينا قبل ذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى يعني هذا فساد اعتقاد اليهود، حتى قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قلنا لما قالوا ذلك ده فيها نوع من أنواع الاستهانة بعذاب الله عز وجل، يعني نوع من أنواع الاستهانة بعذاب الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى الافتراءات، ودي ادعاءات باطلة، ادعاءات باطلة كما بينا في الكلام عن هذه الآيات. هنا أيضا كما يذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف غرر الشيطان بهؤلاء، يعني كيف غرر الشيطان بهؤلاء. اليهود يظنون هم أهل الجنة وما عداهم كلهم في النار، النصارى يظنون ذلك الظن أيضا، هم أهل الجنة وما عدا النصارى حيكون في النار. لذلك قال لنا ربنا سبحانه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يبقى ده اعتقادهم، نقول اعتقاد فاسد، يبقى نقول الكلام ده صدر عن عقيدة فاسدة، وده صدر عن تغرير الشيطان بهؤلاء، هو على فساد وليس على صلاح، ومع ذلك يظن في نفسه أنه هو من أهل الجنة، أنه من أهل الجنة. قلنا كظن الإنسان لما بيرى نفسه كده أنه بيصلي بيصوم بيتصدق، فيدخل في نفسه أنه من أهل الجنة، وليس بينه وبين الجنة إلا الموت، ليس بينه وبين الجنة إلا الموت، وينسى تماما أن الإنسان لن يدخل الجنة إلا بعد المرور على النار. ولذلك نقول ده كانت أساسا مطلب الأولياء والأتقياء، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. والله تعالى كما قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وذكرنا قبل ذلك أن كان الدافع المحرك للأولياء والأتقياء للعمل هو رؤية الآخرة، رؤية الآخرة، إن نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يبقى ده خوفهم من عذاب ربنا سبحانه دفع هؤلاء إلى مزيد من الأعمال الصالحة، وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، اللي خلاه يقوم من الليل بينسى أنه يترك الراحة، على الرغم أنه يعني في نقول في حاجة إلى مزيد من راحة، لكن لا يطلب الراحة، الراحة في عبادة الله سبحانه وتعالى. يبقى من طلب الجنة لابد أن يترك هذه الراحة في الدنيا، راحة الإنسان لما يطأ بكلتا قدميه الجنة. ولذلك تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. حالهم كده، إيه اللي دفعهم إلى كده؟ يبقى الشوق والرغبة في الجنة والخوف الشديد من عذاب ربهم سبحانه وتعالى. فنقول تركوا النوم وتركوا الراحة، نقول ضحوا بالأموال والأنفس في سبيل الحصول على مرضات الله سبحانه وتعالى. يبقى رؤية النار، رؤية العذاب دفعت هؤلاء إلى مزيد من الأعمال. لكن انظر هنا وقال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا نصارى، نقول إيه الأعمال اللي انت قدمتها؟ إيه الأعمال؟ فبيظن الإنسان أنه هو بيصلي بيصوم بيحضر درس علم بيقرأ القرآن بيستغفر بيتوب، فظن في نفسه أنه من أهل الجنة، وينسى تماما أن الطريق إلى الجنة لن يكون إلا بالعبور على النار، لن يكون أبدا إلا بالعبور. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يبقى على ذلك نقول الطريق للجنة لابد من المرور على النار، لابد من المرور على النار. هل انت في مأمن كده ان احنا حننجو؟ يبقى احنا بنعمل للنجاة من النار، للفكاك من النار، الفكاك من العذاب. يبقى نقول لو نقول اتى الانسان ذلك الصقر انهم لأهل الجنة، نقول لابد ان تمر على ذلك المعبر، لابد ان تمر على ذلك الصراط، يبقى هذا الصراط هيضرب على متن جهنم، ونقول ده المعبر والطريق الى الجنة. فعلى ذلك نقول كل يجوز هذا الصراط على حسب ما قدم من اعمال، لكن الكل حيجوز الصراط كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك هؤلاء قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا ونصارى. يبقى قلنا الإنسان قد يقترب بما يفعل من طاعات ويظن في نفسه في داخلة النفس كده أنه من أهل الجنة، ولن يكون بينه وبين الجنة إلا الموت، وينسى تماما هذا العذاب، وبالتالي لا يخاف من عذاب رب سبحانه وتعالى. ده من باب التغيير، ما الذي قال لك أن هذه الطاعات مقبولة؟ ده احنا بنجتهد في الطاعات وبنحاول نخلص ونجرد هذا الدين لله سبحانه وتعالى، لكن ما الذي قال لك أنها طاعات مقبولة؟ ما الذي قال لك ذلك؟ وكذلك لا تأمن الطريق، لا نأمن. يبقى كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة الزمان الطويل، الزمان الطويل، هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، مسافة ضئيلة جدا بالنسبة للطريق اللي هو صار فيه. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى هيختم لنا بإيه؟ إحنا بنجتهد كده بنجتهد، والإنسان بيبقى قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالسعادة. الله تعالى يقول للرسول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يأتينا الموت ونحن على طاعة. ممكن الإنسان كده يعني نفسه الأمارة بالسوء تدفعه إلى فعل معصية فيموت على ذلك، يموت على ذلك. نقول كل حياته يعني أمضاها على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولكن نقول في نهاية حياته كده انحرف عن الطريق فمات على ذلك. احنا بنتذكر يعني قصة الرجلين كما ذكرنا، إنسان كان مجتهد في العبادة والآخر كان بيفعل المعصية، وأن هذا الأول مجتهد في العبادة يعني قال له اتق الله واترك ما أنت عليه، قال ظني يعني خلي بيني وبين ربي، الله تعالى ما مسك علي رقيبا، قال والله لن يغفر الله لك أبدا. وقلنا أن الكلمة دي كان سبب في دخول هذا الرجل المجتهد في العبادة إلى النار، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أنه تكلم بكلمة نقول أو بقت دنيا وأخرى. إذا كان السبب في هلاك هذا الإنسان كان كلمة قالها وده مجتهد في العبادة، وكما بينا أنه هو يعني غير كده دفعته أن يقول ذلك الكلام. قال يا فلان اتق الله وظل ما أنت عليه من معصية، قال خلي بيني وبين ربي لم تبعث علي رقيبا، وبالتالي قال والله لن يغفر الله لك، أقسم برب سبحانه وتعالى. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى أمر به فسحب على وجهه في النار. وبالتالي كلمة واحدة قالها كلمة، وإحنا كما بينا الظاهر من هذه الكلمة إن هو ما قال ذلك إلا غير لارتكاب هذا الإنسان للمخالفات. وبالتالي إحنا ننتبه إن الإنسان الكلمة محاسب عليها، كلمة أو بقت الدنيا هذا الإنسان وأخرى هذا وآخرة نعم كلمة واحدة، يبقى تخيل كلمة واحدة كلمة واحدة. فالإنسان على ذلك لا يأمن على نفسه، قلبه معلق برب سبحانه وتعالى، يبقى مقبل بقلب سبحانه وتعالى ربي متوكلا على ربي سبحانه وتعالى، لا يأمن لنفسه ولا يأمن أبدا لما فعل من عبادات. كل نقول همه هو آخر خطوة يخطو بها في الدنيا أن تكون على صلاح، أن تكون على صلاح. وقال يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمنيهم، دي عبارة عن أمنية. يبقى نفرق ما بين أن هدف أنا بسعى إليه ومجرد أمنية. مين مش عايز يخش الجنة؟ كلنا عايزين نخش الجنة، مفيش إنسان حتى العاصي حتى الذي لا يصلي نقول حتى الذي لا يصوم يعني لا يقول يعني يطلب يدخل النار أبدا، الكل يتمنى أن يكون من أهل الجنة. ولكن نقول طلب الجنة لابد أن يكون لها سعي، يبقى كهدف، وده مش هيحدث أبدا إلا إن كان هدف. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لازم السعي مش عبارة عن أمنية، نتمنى أن احنا كذا نتمنى من كذا وكذا، دي أمنيات كلها أمنيات، ولكن نقول فين بقى الهدف؟ هدف في هدف. ربنا سبحانه وتعالى كما ذكر لنا أن الكفار لهم هدف، هدف الكفار إيه في محاربتهم للمؤمنين؟ هو دفع المؤمن أن ينحرف عن طريق رب المستقيم، ده هدف. طب الهدف ده هم أساسا في سعيهم يريدون أن يصلوا لذلك؟ نعم، كما بينا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. يبقى الهدف ده حولوه، الهدف ده هدف، ونقولهم في سعيهم يبقى سعي هذا الكافر حتى يصل تحقيق هذا الهدف، وهذا السعي بتاعه مش عبارة عن أمنية. يبقى ود كثير دي نقول ده في قلبي، لكن نقول بلسان الحال أيضا يبقى أعماله أيضا حط ده هدف وسعى إلى تحقيق هذا الهدف بدليله. يبقى نقول يقومون بتجميع الأموال ورصد الأموال الكثيرة لمحاربة المسلم بأي صورة بقى، إذا كانت حرب معنوية حرب حسية، نقول على ذلك أي وسيلة من وسائل الحرب للوصول إلى ذلك الهدف. هدفه هو زحزحة المسلم عن صراط رب المستقيم، وبالتالي نقول بقى ده أمنيته مش أمنية فقط، دي أمنية موجودة في قلبي وبيسعى لها سعي سعي نقول صريح سعي عملي حسي. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، يبقى ده ما كانش كلام، يعني ده نقول أخذوا خطوات جدية كده وجمعوا وقاموا برصد الأموال من أجل حرب الإسلام والمسلمين. فنقول على ذلك يبقى فين السعي؟ يبقى الأمنية نتمنى، واحد يتمنى أن يكون غني، لكن أنت ما بتسعاش للحصول على المال، أتمنى كذا أتمنى، كل دي أماني أماني فقط، لكن لابد أن يكون هدف، والهدف ده يسعى الإنسان إلى تحقيقه بسعيه. ولذلك قال ربنا سبحانه تلك أمانيهم كلها هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هي أمنية، طب فين الدليل على كده؟ فين الدليل برهان على كده؟ يبقى ده كلام عاري عن دليل، عاري عن دليل يبقى غير مقبول، غير مقبول تماما يعني. يبقى أي كلام عاري عن الدليل أو البرهان يبقى ده كلام مردود على أصحابه. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى الطريق الصحيح للوصول إلى الجنة. يبقى ده الطريق الصحيح للوصول إلى الجنة، بلى يبقى نصحح المفهوم، يبقى مش عبارة عن أمنية أو يدخل إلى قلبك هذا الأمر، لا، ده احنا فيه مقومات أساسية هي التي يسعى الإنسان من خلال الوصول إلى ذلك. لو هدفك الجنة فعلا يبقى لابد إيه وسعى لها سعيها، وهو مؤمن إيمان صحيح كده محرك للإنسان أن يلتزم تلك الطاعات ويترك تلك المخالفات. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فربنا سبحانه وتعالى يصحح لنا هذه الرؤية. يبقى إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى، إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى، يبقى نقول التزام الإنسان بشرع رب سبحانه وتعالى، وإن أن تكون وجهة الإنسان بهذا العمل يبقى وجهة واحدة لله سبحانه وتعالى. قال هو محسن، يبقى نقول في تربية أساسية لا بد أن احنا نتربى عليها، وخاصة نقول الإحسان. ومعلوم كده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب على جبريل عليه السلام لما سألوا عن الإسلام، سألوا عن الإيمان، سألوا عن الإحسان، قال في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. يبقى أنا لا أغيب عن رب سبحانه وتعالى، ومشاهد الأسماء والصفات لا تغيب عن الإنسان. الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، يبقى أنا وأنت نسعى أن نكون من المحسنين. ده طريق الخلاص، هذا طريق خاص. يبقى مختصر الكلام أنا وأنت لابد أن نسعى أن نكون محسنين إن كنا فعلا هدفنا الوصول إلى الجنة، وأن نخلص في هذه الأعمال لله سبحانه وتعالى، إخلاص العمل لله، إخلاص العبادة لله، تجريد هذا الدين لله سبحانه وتعالى. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. يبقى نقول في مقومات، يبقى في صفات أنا أشتمل عليها عشان أصل إلى مرتبة الإحسان، عشان أصل إلى مرتبة الإحسان. يبقى نقول حنصل إلى مرتبة الإحسان إزاي؟ لو أنا حنشغل بهذه القضية نقول ترجم الآية دي، ترجمها بس ترجمة، انظر كده نصور هذه الآية التصور الصحيح، وبالتالي ننطلق بعدها. يبقى إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، وكذلك أن تكون يعني محسنا، أن تكون من المحسنين. يبقى وأحسن كما أحسن الله إليك، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يبقى لازم أكون من المحسنين، ده طريق الخلاص، ده طريق النجاة. لكن كل ما عدا ذلك حيبقى عبارة عن أماني. يبقى لابد من العمل، يبقى في مقومات أنا أشتمل عليها بالإضافة إلى الأمر الهم جدا هو إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. وده مش حياتي أبدا إلا من خلال تعرف الإنسان على ربي سبحانه وتعالى. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا هو البرهان الجلي العام الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى لكل إنسان. فليس بالأمان ولا الدعاوي، ولكن إن أخلص العبد العمل لله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نقول آية واحدة، آية نقول على ذلك، دي منهج، هو ده منهج الإنسان في الحياة عشان يصل إلى ذلك المبتغى، يصل إلى ذلك المقصد، يصل إلى الجنة. نقول على ذلك الأمر ليس بالصعب، ولكن هذا أمر ميسور على من يسر الله عز وجل عليه ذلك الأمر. نقول على ذلك، نقول آية واحدة، لو انطلق الإنسان من خلال الآية محققا لها على ذلك، هذا الإنسان يسير في الطريق الصحيح حتى يصل إلى تلك الدار، حتى يصل إلى الجنة ويكتب له النجاة من النار. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بين من أسلم وجهه لله، يبقى عملك ده كله يكون خالص لله. فأنا أراجع النية دايما، أراجع الأمر ده أن عملي دي ما يكونش لي حظ أو للناس في حظ، لا أقصد بالرياء ولا السمعة ولا أن يكون لنا مكان عند الناس، لكن أفعل ذلك العمل ابتغاء مرضات الله. هدفي كله إزاي أحقق رضا ربي سبحانه وتعالى. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه صورة من الصور، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني نقول مش منتبه أبدا للناس، هم ذموا على ذلك، أثنوا عليه من ذلك، نقول على ذلك وهم هو لم يهتم. هدفه كله تحقيق مرضات الرب سبحانه وتعالى. هدفه الهدف ده لو كان موجود عندنا لفتش الإنسان عن الطاعات التي تقربه إلى رب سبحانه وتعالى. ما احنا بنقول كده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، السواك مرضات للرب، مرضات الرب. انت عايز تحقق رضا الرب، ده نقول رضا الرب هو في السواك. طب انت مش معاك سواك ليه؟ وبتقول انا عايز احقق رضا ربي، عايز احقق رضا. تيجي نقول والله هو رضا ربي في ذلك بس، هو احنا هنحقر من امر الطاعات؟ هو رضا ربي سبحانه وتعالى في كده بس؟ ما في صلاه وفي صيام. طب على ذلك انت لو انت عايز تحقق رضا الرب سبحانه وتعالى، ما فيش عمل ابدا يتفلت من الانسان، ولا نحقر من المعروف شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبننتبه، يبقى من اسلم وجاء لله اخلص العمل لله سبحانه وتعالى، توجه الى رب سبحانه وتعالى بكليته. يبقى نقول لا يتوجه الى رب سبحانه وتعالى بالجوارح فقط، بقلبه قبل الجوارح، بقلبي قبل، والا انا اقف في الصلاه، يعني اقف، يبقى اتوجه الى رب سبحانه وتعالى. لكن توجه القلب فين؟ فين توجه القلب؟ بتنتبه الإنسان الغفلة، وتنتبه الإنسان النسيان، بيشكل عليه الأمر، يلبس عليه الشيطان بينه وبين الصلاة وبين القراءة. فعلى ذلك فين توجه القلب؟ يبقى إحنا محتاج الإنسان كده، يبقى القلب ده قلب نقي، نزيل أي شائبة، أي عائق في سير الإنسان إلى، يعوق سير الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى. قال الله تعالى هو محسن، يبقى في عبادة ربي، يبقى إنسان الإحسان. أنا لازم كما بينا قبل ذلك أن الإحسان يبقى أنا عندي تصور واضح، الصور التطبيقية للإحسان. وإلا أنا ممكن يظن الإنسان أنه محسن ليه؟ لأنه بيجيد الصلاة فقط. لكن نقول في باقي نواحي الحياة، يعني نقول ليس عنده إحسان في معاملة إخوان، ليس عنده إحسان. نقول حتى في معاملة الحيوان ليس عنده إحسان. قلنا أن هذه امرأة دخلت النار في هرة، يبقى على ذلك نقول حتى لو كانت محسنة في الصلاة، في الصيام، في الصدقة، لكن أساءت إلى هرة، نقول الإحسان ده خلق، يبقى هذا خلق. الخلق ده لو لم يكن عندنا تصور واضح للتطبيق، يبقى يخل العمل به، هيخل عمل الإنسان. نقول أن فيه صور أساسا ينبغي أن يكون يظهر فيها الإحسان، هو لم يظهر فيها الإحسان، لأنها صور غير مرئية، صور يجعلها. ولذلك هذه امرأة دخلت النار في هرة، ونقول هذه امرأة دخلت الجنة في كلب سقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إحسان حتى إلى الحيوان، حتى إلى الحيوان. ونقول على ذلك المطلوب أن أحسن إلى نفسي قبل كده، ما أنا بنحسن الخلق ده إحسان. زي قلنا الإنسان اللي بيدي نفقة، بيدي صدقة، أنت بتدي صدقة ليه؟ يبقى ده من باب الإحسان إلى الخلق. لكن في الحقيقة الذي دفعني إلى ذلك هو إحساني إلى نفسي. يبقى أنا نحسن إلى نفسي بالثواب. أنا حنخرج وراء هذه الجنازة، نقول يا ترى لماذا؟ مواساة لفلان، وأساسا أيضا من أجل ذلك الحافز إحسان الإنسان إلى نفسه، أنا لا أبخل على نفسي بالثواب. ومن يوقى شح نفسه فأولئك المفلحون. أكبر صور، أعظم صور البخل، بخل الإنسان على نفسه بالثواب. أنت تتمكن من حسنة ولم تقم بالتقاطها، ده أساسا ده شح، شح ده بخل الإنسان على نفسه. مش البخل بقى أن أنا نظن بالمال، لا، ده ظن أنت تظن على نفسك بالحسنات، الحسنات. وبالتالي على ذلك نقول يبقى حسنة في طريق الإنسان يلتقط الحسنة. لماذا لم تلتقط الحسنة دي؟ يبقى ده صورة من صور الشح الإنسان، كأنه مستخسر الحسنة دي في نفسه، يعني كأنه بيستخسر الحسنة كده في نفسه، أي زاهد أنه في التقاط هذه الحسنات. ده صورة الإحسان تدفع الإنسان يلتقط أي حسنة في طريقه ولا يغفل. قلنا لأن هو أساسا في تجارة مع ربي، وعنده هدف، هدف مرئي واضح، وبيسعى إلى ذلك الهدف، وبالتالي الوصول إليه يبقى أننا لا أزهد في أي حسن الحسنات، كذلك في ألا أرتكب أي مخالفة حتى لو كانت يراها الإنسان حقيرة، حتى يراها من الصغائر، لا، أنا بنفسي عن ذلك. وكذلك أسعى إلى التقاط أي حسنة عسى تكون هي الحسنة التي يثقل بها الميزان. فربنا سبحانه وتعالى صحح لنا الطريق، الطريق إلى الجنة كما قال لنا ربنا سبحانه. من أسلم وجاه لله وهو محسن، بدي مقاومات في نفسي، ولابد أن أنا أنظر كما بينا قبل ذلك إلى قلبي، أخلص هذا العمل لله، أزيل أي شائب، أي عائق يعوق الإنسان في سير رب سبحانه وتعالى، فله أجر عند ربي، له الجنة، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، آمنون، يبقى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونقول هذه الصور نراها، يبقى نراها في الآخرة، ونراها أيضا حتى عندما يأتي ملك الموت لقبض روح هذا الإنسان. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عنهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يبقى قبل ما بيطلع بيخرج من الدنيا كده بيخرج بيجد ثمرة العمل، النتيجة هو. يبقى بلى من أسلم وجاء لله وهو محسن فلو أجروا عند ربي الجنة ولا خوف عليهم ولا يحزنون. يبقى هم آمنون، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يجعل يأمنون في أماكنهم، يأمنون على أعمالهم، وكذلك يرى هذه الثمرة والنتيجة عندما يأتي ملك الموت لنزع الروح. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون على أعماله. ودي ثمرة الإيمان والعمل الصالح. ثم حتأتي بعد ذلك الآيات أن اليهود يكفرون النصارى وأن النصارى يكفرون اليهود، واليهود والنصارى كلهم كافرون بربهم سبحانه وتعالى. ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الآية إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.